السلام عليكم. اليوم القصة عن امرأة داهية الدواهي، امرأة سوت كارثة أشعلت الرعب في إيطاليا في ذاك الوقت. اسمها جنجولي. شنو قصتها؟ جنجولي هذه الله يسلمكم فتاة حبت لها واحد في إيطاليا، لكن والدتها كانت رافضة هالعلاقة. المصيبة الأكبر إن جنجولي اتفقت مع الشاب على الزواج، وفاتحت والدتها قالت لها شوف يا يمه، أنا ما راح أتزوج إلا هالشاب. قالت لها إذا تزوجتي عليك اللعنة لحد ما تموتين. قالت كيفك، اتركت البيت وراحت مع الشاب وتزوجته، لكنها خايفة من كلمة والدتها في أنها تقولها ستصبحين ملعونة مني إلى أن تموتين. فبدت هالسالفة هذه يعني توسوس فيها وتفكر، فراحت لعرافة. العرافة هذه تقرأ الكف، لما قرأت كف جنجولي قالت لها شوفي جنجولي، انت راح تحملين وتجيبين اولاد، لكن حياتك راح تكون ما بين المصح العقلي وما بين السجن، وان الاولاد اللي راح تجيبينهم يموتون الواحد تلو الاخر. اتركتها ومشت، قالت هذا كله كلام فاضي وسحر وخرابيط. المهم على مدى السنوات اللي عاشتها جنجولي مع زوجها حياة سعيدة جدا وتحبها ويحبها وامورها طيبة، لكن احملت 17 مرة، وفي كل مرة تجيب ولد ثلاثة ولدتهم وهم ميتين، وعشرة ماتوا لما صارت أعمارهم ما بين 3 إلى 4 سنوات، وما بقى عندها إلا 4 أولاد. أكبر واحد من عيالها اسمه جوزيف، فصارت جنجولي تخاف على عيالها الأربعة، حاسة أن فعلا لعنة أمها مرافقتها في حياتها كلها. طبعا أمها ماتت وان العرافة كان كلامها صحيح، لكن بقت نقطة ما ذكرتها العرافة، انك راح تقضين حياتك ما بين مصح العقلية وما بين السجن. المهم نست هالموضوع واهتمت في حياة اولادها الاربعة، خلاص تبي تحافظ عليهم، لذلك كانت تحبهم حب خيالي وتخاف عليهم من أي شيء، ولا ترضى أن أحد يكلمهم أو يلمسهم أو أنه يتواصل معهم، حتى أولاد الشارع اللي كانوا ساكنين فيه ما يتجرأ أحد يقترب من أولاد جنجولي، تقول ممكن أن أحد يضرهم ولا شيء وأنه يموتون مثل ما ماتوا اللي قبلهم. المهم عيالها كبروا وهي محافظة عليهم، محافظة على دراستهم، على حياتهم، على شغلهم. وأثناء كذلك استمرارها في الحياة صارت كثير تروح للعرافين والسحرة تشوف حل، يعني تبحث عن حل ليبقى أولادها على قيد الحياة، خايفة. إلى أن جاء يوم الأيام ودخلت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، وقام الرئيس موسوليني وأعلن التزام إيطاليا بدخول جميع الشباب إلى السلك العسكري. فخافت جنجولي على منو؟ على ولدها الكبير اللي هو جوزيف، وكان جوزيف هذا من أكثر أبنائها اللي كانت تخاف عليه، وكانت يعني تتأمل ان ولد هذا بكرة يتخرج من الجامعة، وان الحين شلون يدخلون الحرب والحرب فيها ضحايا كثير. المهم انجنت جنجولي، ومن كثر ما كانت تراجع السحرة والعرافين صارت عندها خبرة خبرة كبيرة جدا، تذكرت نصيحة ساحرة، وهذه الساحرة معروفة عندهم يعني من كبار السحرة. قالت لها معلومة، قالت لها إذا أردت البقاء على حياة أولادك الأربعة فيجب أن تسلبي أرواح الآخرين، يعني لازم في تضحية. المهم قامت جنجولي هي بنفسها تمارس السحر، وصار عندها خبرة، وصاروا يجونها الزباين من النساء اللي تدور لها على وظيفة، اللي تدور لها على زوج، اللي تدور لها واحدة تقول لها مثلا أبي أحافظ على جمالي. فلما قررت أن تبحث عن ضحايا علشان تضحي فيهم من أجل أن يعيشون أبنائها، قررت أن تشوف من زباينها، وخصوصا الزبونة اللي يكون ما في أحد يسأل وراها، يعني إذا حضرت لا تعد وإذا غابت لا تفتقد. أول ضحية كانت فتاة اسمها سيتي، هذه الفتاة جايتها تقول لها أبي زوج، أنا زوجي مات في الحرب وأدور على شاب محترم يحافظ علي. وقالت لها أفع عليك، طلبك موجود، تعالي لي بالليل وأنا راح أسوي لك عمل، وراح أخلي الشباب طق عصي عند باب بيتك، لكن بسألك ما عندك أحد من أهلك أخوانك؟ قالت لا أنا يتيمة وأنا كذا من بعد زوجي ما عندي أحد وغالبيتهم ماتوا في الحرب. قالت حلو، أنت عز الطلب، الكل يتمنى يتزوج، تعالي لي بالليل وتمسكها وتذبحها. أنا أقول لكم بعدين إيش كانت تسوي بالجثث. الثانية منو؟ واحدة أرملة اسمها فرانشيسكا. فرانشيسكا هذه تدور على وظيفة، عندها أولاد وعيالها صغار وزوجها توفى، وتحاول أن تبحث عن وظيفة مناسبة لها علشان تقدر تصرف على أبنائها. فش قالت لها جنجولي؟ قالت لها شوفي، أنا بحكم علاقاتي وكثير من الزبائن اللي يجوني هم من الشخصيات الكبار، وبإمكاني إن إشارة مني راح أوفر لك أفضل وظيفة. خلاص أنا راح أجري يعني اتصالاتي ومر علي بكرة. المهم جتها اليوم فعلا اليوم الثاني، وتأكدت إن ما حد معاها، قامت واقتلتها. الثالثة واحدة اسمها فرجينيا. فرجينيا هذه كانت من أجمل النساء اللي في روما في ذاك الوقت، وهذه عندها هوس بجمالها، وكان كثير من الشخصيات في إيطاليا يتمنون يتقربون منها، ويعني هذه كانت ملكة جمال إيطاليا في ذاك الوقت. هذه شعرت بأنها بدأت تكبر وبدأ جمالها يذبل بسبب العمر، وصارت تبحث عن السحرة، ويعني تدور أفضل السحرة اللي يقدرون يسووا لها عمل تحافظ فيه على جمالها. وصلت حق منه من خلال ما سألت وكذا، كل واحدة تمدح لها السحرة فلانية، قالوا لها روحي حق جنجولي. راحت لها قالت لها يا جنجولي أنا أبي أحافظ على جمالي وكذا. قالت لها عندي أفع عليك، تعالي لي بالليل، لكن شوفي أتمنى أنك ما تقولين لحد أنك جاية عندي، وأبي تجيبي معاك يعني بعض يعني بعض العطورات وكذا، تدري فيها هذه البنت جميلة وغنية وعندها عطورات. قالت لها أبي تجيبي لي عطورات من عندك هذه عشان لما أسوي العمل وتحطين أي عطر، هذا العطر هو اللي راح يزيد الجمال، أسوي لك خلطة يعني. قالت لها أوكي. فعلا جتها فرجينيا بالليل، امسكتها واقتلتها، وخذت العطور اللي عندها، كانت محتاجتها أصلا للشغل اللي كانت تقتل فيه الضحايا وتخبيهم، ايش كانت تسوي فيهم؟ خذت الجثث وتحطهم في قدر، جدر كبير، وتطبخهم على نار هادية. حطت الجثث الثلاثة وكذلك كم واحدة من النساء لكن ما هم معروفين يعني في القصة، من بينهم فرجينيا، وصارت تطبخ فيهم لين قام يطلع منهم الزيت أو الدهن اللي يكون في البشرة أو من جلودهم، وتاخذ هالزيت هذا وتسوي منه الصابون. والله فهي ذاكرة طبعا جنجولي ذاكرة في مذكراتها ان الفتاة فرجينيا الجميلة كانت تمتلك بشرة بيضاء ناصعة مثل الزبدة، تقول انا ذهلت من جمال بشرتها، لذلك قمت بطبخها أكثر من اللازم وأضفت إليها الكثير من العطور، واستطعت من خلال جثة هالفتاة أني أستخرج أجمل وأجود أنواع الصابون، حتى بقايا من الزيت أو الدهون اللي استخرجتها من جثة الفتاة فرجينيا عملت فيها بعض المنتجات من الحلويات، وكانت من أطعم وألذ المأكولات الحلوة اللي أنا قمت فيها، وهي كانت طبخة شاطرة وتسوي حلويات وكذا، حتى إنها وزعت هالحلو هذا اللي سوتها من الكيك والحلو غيره على جيرانها، وكانت تطلب منهم أن يعطونها رأيهم في هالمنتجات. المهم كانت تأخذ الصابون وتسبح فيه عيالها، وهذه هي كانت الوصفة اللي تخلي عيالها يستمرون على قيد الحياة. لكن شنو صار؟ فرجينيا قبل لا تروح بالليل للموعد اللي حددت لها جنجولي أبلغت واحدة من شقيقاتها، قالت لها أنا لقيت الساحرة اللي راح تسوي لي عمل واللي راح يحافظ على جمالي، وأنا راح أروح لها في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وراح تشوفين النتيجة، وهذه ساحرة معروفة ومن هالكام مسولفة حق أختها. لما اختفت فرجينيا أختها صارت تدور عليها وراحت بحثت عن جنجولي، وصلت لها قالت لها بس السؤال أختي فرجينيا ويني؟ قالت ها فرجينيا لا ما مرت علي. قالت لها أنا متأكد أنها مرت عليك، وأصلا زارتك أكثر من مرة، وأنت أبلغتيها بأنك راح تعملي لها عمل يحافظ على جمالها، تكلمي وراحت. المهم أبلغت رجال الأمن في هالموضوع، جو رجال الأمن ويحققون مع جنجولي، تنكر لكن اعثروا على بعض الملابس والمجوهرات اللي كانت تلبسها فرجينيا موجودة في بيت جنجولي، وجنجولي تنكر تقول لا أنا ما أعرفها وأنا ما سويت فيها شيء. قالوا لا خلاص إحنا الآن المتهم أمامنا هو جوزيف، جوزيف ولدك الكبير، بما أنه أكبر من الأولاد وهو موجود عايش في هالبيت، ولقينا بعض من الأشياء أو الحاجيات الخاصة في المفقودة فرجينيا، إذن أولدك هذا جوزيف هو المتهم الرئيسي أمامنا باختطاف فرجينيا. أهني إن جنت جنجولي، كلش ولا أولادي أسوي أي شيء ولا أنكم تضرون أبنائي، خصوصا جوزيف اللي تحبه حيل. فقامت وبطت الجربة واعترفت بالقصة بالكامل، قالت يبقى أنا اللي قتلتها وعيالي والله ما لهم شغل وما لهم ذنب، أنا اللي مسكتها وأنا اللي قتلتها وطبختها وسويت منها الصابون، سويت منها الحلويات، وانتشرت القصة في إيطاليا لدرجة أن أصبح هناك رعب في إيطاليا، وقاموا ما يستخدمون لا الصابون ولا يأكلون الحلويات لمدة 25 سنة. صار عندهم مثل الفوبيا من الحلويات ومن الصابون، خايفين من شبح جنجولي انه ممكن لها علاقة في الصابون هذا او في الحلويات، او احد يقلدها، او انها شيء هذا شائع عند كثير من الساحرات. المهم صار عندهم ردة فعل، ما قاموا لا يأكلون الحلويات ولا يلمسون الصابون. مالكم بالطويل حكموا عليها بالسجن 33 سنة. أول 3 سنوات أحالوها لمستشفى الأمراض العقلية، يبي يتأكدون من صحة قواها العقلية، لأن اللي سوته هذا ما يسوي بشر. وبعد 3 سنوات أحالوها إلى السجن لتقضي باقي مدة الحكم. وهني صدقت رؤية العرافة أو الساحر اللي قالت لها راح تقضين عمرك ما بين مصح عقلي وما بين السجن. ولما كانت في السجن ماتوا عيالها الأربعة، جوزيف وأخوان الصغار، أثناء الحرب طبعا، حرب العالمية. وهي لما سمعت أصيبت بمرض وفارقت الحياة في عام 1970، وما يزال الأدوات اللي كانت تستخدمها جنجولي وبقايا من الصابون وبعض المنتجات اللي كانت تسويها من جثث النساء موجودة في متحف يسمونه متحف علم الجريمة اللي موجود في روما. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.